بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل ونومه، وما نسخ من قيام الليل. إذن أفاد في هذه الترجمة أن قيام الليل كان فريضة ثم نسخ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، وهذا الغالب عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يترك قيام الليل كما سيأتي في الحديث. وأما مسألة فرضية قيام الليل ونسخ وجوبه فهذا في سورة المزمل. قال البخاري رحمه الله: وقوله تعالى، وهذا كله تابع للترجمة، وقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قوله عز وجل: يا أيها المزمل، أي المزمل، هذه فيها إدغام، وأصلها يعني في غير القرآن المتزمل، والمراد المتلفف بثيابه، وقد كان ذلك في أول الدعوة، في أول النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي وعاين كتاب الله عز وجل وأمر الدعوة وما كلفه به ربه، وأنه مقام عظيم، عاد إلى أهله وقال: زملوني زملوني. فالله عز وجل أمره بالقيام، وأمره بالطاعة والعبادة، وأمره بالتبليغ، والنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لأمر ربه وقام قياما عظيما ما قامه أحد من البشر في أمر الله عز وجل. يا أيها المزمل قم الليل، أمره بالعبادة، لأن العبادة يستعين بها الإنسان على أمر الله عز وجل. وهناك قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، أمره بالدعوة. وهكذا المصلح، سواء كان نبيا رسولا عالما داعية، يجمع بين الأمرين، يستعين بطاعة الله عز وجل وبأمر الله عز وجل على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فهاتان السورتان، يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، فيها تربية عظيمة للدعاة إلى الله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. إذن قوله عز وجل قم، هذا يفيد الوجوب. إذن فرض الله عز وجل قيام الليل بهذه الآية الكريمة، بهذه الصورة، قم، وفعل الأمر يقتضي الوجوب. إذن فرض الله عز وجل قيام الليل على رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة وقدوة لغيره من المؤمنين، فعليه يكون قيام الليل فرضا عليه وعلى أمته، وقد استجاب لذلك هو وأصحابه، فكانوا يقومون الليل، وكان ذلك في مكة، كانوا يقومون الليل. قم الليل إلا قليلا، قم الليل ليس كله، قم الليل إلا قليلا. طيب ثم بين ذلك سبحانه وتعالى، بين ذلك فقال نصفه، أي قم الليل نصفه، فتكون هذه بدل وبيان للتي قبلها. نصفه أو انقص منه قليلا، أي إلى مقدار الثلث تقريبا، يعني إما أن تقوم نصف الليل وإما أن تنقص من هذا النصف إلى الثلث، ما في بأس، أو زد عليه، زد على النصف، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام مخير بين ثلاث أمور: إما أن يقوم نصف الليل، وإما أن يقوم أقل من النصف، وإما أن يقوم أكثر وأزيد من النصف. نصفه أو انقص منه قليلا، أي من النصف، أو زد عليه، أي على النصف، وهذا بالخيار، يعني إما أن يقوم النصف، وإما أن يقوم الثلث، وإما أن يقوم الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، أي حال القيام، رتل القرآن بتدبر وتأمل وخشوع، رتل القرآن بأن تقيم حروفه وبأن تتأمل في معانيه، هذا الترتيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هو القرآن، القرآن ثقيل في ألفاظه، ثقيل في معانيه، ثقيل في جمله، ثقيل في أحكامه، ثقيل في معجزاته، فالقرآن قول ثقيل. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يحمل هذا القرآن، الإنسان إذا أراد أن يحمل هذا الكتاب، فهذا الكتاب ثقيل، يحتاج إلى رجل شديد في طاعة الله عز وجل. أما المتكاسل والعاصي والمستخف بأمر الله عز وجل فإنه لن يحمل هذا القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي استعد وتأهب لهذا القول الثقيل ولهذا الكتاب الذي سوف تبلغه للعالمين. إن ناشئة الليل، رجع إلى قيام الليل، إن ناشئة الليل، ناشئة الليل هي الصلاة في الليل، الصلاة في الليل، وتكون بعد نوم، هي أشد وط، وهنا عندنا هنا أشد وطاء وأقوم قيلا. ووطاء هذه قراءة متواترة قرأ بها أبو عمرو وابن عامر، وأما حفص القراءة التي نقرأ بها نحن فهي وطئا. ووطاء أي موافقة، وطئا أي وقعا، هذه لها معنى وهذه لها معنى. إن ناشئة الليل، صلاة الليل، وما فيها من التلاوة والترتيل للقرآن، هذا أفضل، هذا أكثر موافقة للقلب والنفس والسمع والعقل، لأن الإنسان يتلو القرآن، نحن الآن نقرأ القرآن، ولكن أكثر آيات القرآن ما نتأمل فيها، لكن الإنسان إذا نصب قدميه في نصف الليل، في جوف الليل، وأخذ يرتل ترتيلا حسنا ويتأمل في آيات الله عز وجل، لا شك، لا شك أن هذا سوف يوافق ليس فقط سمعه، وإنما سوف يوافق قلبه ونفسه وعقله موافقة تامة، وينتفع بكتاب الله عز وجل، ينتفع بالقرآن. هذا معنى وطاء. وفي القراءة الثانية وطئا، أي القراءة في هذه الحالة في صلاة الليل بالخشوع والترتيل والتأمل، لا شك أن هذا أوقع في النفس وأكثر تأثيرا في القلب من التلاوة التي تكون في غير هذه الحالة. وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا، أي شغلا أو فراغا، في النهار لك ارتباطات، لك أشغال، لك أعمال، فإنك تنشغل، تنشغل، أو لك وقت طويل تقضي فيه أشغالك وأعمالك، لكن بالليل اجعل ذلك لربك. وقوله إذن بهذه الآية الكريمة التي فيها الوعظ للمؤمنين وفيها التربية للصالحين، بهذه الآيات فرض الله عز وجل على نبيه قيام الليل، وكان ذلك فرضا عليه وعلى أصحابه، على أمته، فكانوا مجتهدين في قيام الليل. ثم أنزل الله عز وجل ما نسخ هذا. والبخاري رحمه الله إنما جاء بالشاهد، إنما جاء بالشاهد، وهي الآيات التي تبدأ بقوله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ثم قال الله عز وجل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. هذا الشاهد، فتاب عليكم أي نسخ الفرض، نسخ الوجوب، فتاب عليكم، يعني ذلك الواجب سقط. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني هذا للاستحباب. يعني الآن قيام الليل ليس واجبا، ولكن حتى ولو لم يكن واجبا ما ينبغي لكم يا معاشر المؤمنين أن تهجروا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وكان بعض السلف يأخذ من هذه الآية أن الوجوب لم ينسخ، ولكن هذا قول ضعيف. بعض السلف قال إن المؤمن ولا سيما إذا كان حاملا للقرآن يقرأ في الليلة ولو 50 آية، لقوله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون، أن هذه هي الناصبة، أن هذه هي الناسخة، مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف. علم يعني علم أن الحال وأن الشأن ما هو؟ سيكون منكم. فهذه أن ليست هي أن الناصبة، لأن الفعل بعدها تلاحظون مرفوع، وإنما هذه مخففة من الثقيلة. طيب، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يعني يسافرون، يبتغون من فضل الله، يعني تجار يسافرون، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وهؤلاء يشق عليهم التزام القيام. هؤلاء الثلاثة، المرضى والمسافرون والمجاهدون، يشق عليهم أن يلتزموا قيام الليل لأنهم يحتاجون إلى الراحة. فالله عز وجل خفف عن هذه الأمة ورفع عنها الحرج سبحانه وتعالى، فالحمد لله. فالله عز وجل قال أيضا مرة أخرى: فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أيضا أوصى الله عز وجل ببعض الوصايا، بالصلاة، بالزكاة، بالنفقة. أوصى الله عز وجل بالصلاة التي هي عماد الدين، وبالزكاة التي هي البرهان على الإيمان، وكذلك بالنفقة سواء كانت واجبة أو مستحبة. ثم قال ربنا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه عند الله، هو هذا هو ضمير فصل، هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. لذلك خير هذه مفعول به ثاني للفعل تجد، تجدوه خيرا وأعظم أجرا. يعني أيها المؤمن، ما تقدم في هذه الدنيا من عمل أو من بر فإنه أعظم أجر لك عند الله وأفضل. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كلمة جميلة له هنا في تفسيره لهذه السورة، قال رحمه الله: وأعظم أجرا الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير، وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات، وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبدره وأصله وأساسه. مادة الخير في هذه الدنيا هذا هو أساس وأصل الخير الذي يكون في الآخرة، وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبدره وأصله وأساسه. فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرتاه على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات، ووا غوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها. فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاشتغال الدائم بالأعمال الصالحة، وأن يجعل أوقاتنا وشغلنا دائما في طاعته سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الغفلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشة. نشأ، يقول هكذا ابن عباس، نشأ باللغة الحبشية قام، يعني ناشئة الليل قيام الليل. إن ناشئة الليل أي قيام الليل، لكن أكثر المفسرين والجمهور من العلماء أبوا هذا، وقالوا إنه ليس في القرآن، ليس في القرآن كلمة واحدة ليست بالعربية. كل القرآن عربي، لأن الله سماه قرآنا عربيا. طيب لو كان في كلمة تكلمت بها بعض الأمم أو الشعوب، تكلمت بها الحبشة مثلا، أو تكلم بها الفرس أو البربر، أو قالوا هذا من توافق اللغات. أحيانا تكون كلمة يتكلم بها العرب يتكلم بها غيرهم، هذا موجود، يقولون هذا من توافق اللغات. قال وطاء، قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. وطاء يعني لو ترى القرآن في هذه الحالة فإن هذا يوافق سمعه وبصره وقلبه، فيؤثر فيه تأثيرا شديدا. فما يكون فيه الآن تعارض بين وطاء أو وطأ، لأن القرآن إذا وافق سمعك وبصرك وقلبك فإنه يؤثر، يكون وقعه عليك شديدا، يؤثر، يؤثر في القلب، يؤثر في النفس، يؤثر في العقل، في الفكر، يؤثر في العلم، في الأخلاق، في السلوك. يا سبحان الله، القرآن. ولكن أين الحياة مع كتاب الله عز وجل؟ الخير كله في القرآن، كل خير في الدنيا موجود في كتاب الله عز وجل، كل سعادة. القرآن هذا هو المنهاج لنا ودستورنا. الآن مع الأسف تسمعون الدستور، الدستور، وأين كتاب الله؟ أين كتاب الله عز وجل الذي رفعنا الله به وطهرنا الله به وحمانا الله به وزكانا الله به وجعلنا أفضل الأمم بهذا القرآن، بكتاب الله عز وجل؟ والله المستعان. يقول رحمه الله: ليواطئوا، أي ليوافقوا. وهذه جاء بها البخاري، بس يعني ليبين أن المواطأة يعني تكون بمعنى الموافقة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنه قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصدر من الشهر حتى مظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى مظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي المدني، وعبد العزيز الرويشي هذا هو من أحفاد الصحابي المعروف عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح العامري رضي الله عنه. وعبد العزيز بن عبد الله ثقة مكثر من الطبقة العاشرة، بل هو من كبار الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير المدني، وهو ثقة من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن حميد، حميد هو الطويل البصري، توفي سنة 42 ومن الطبقة الخامسة. وحميد كما تعلمون كان موصوفا بالتدليس، ولذلك البخاري يحرص أن يأتي بسماعه، لذلك هنا قال أنه سمع أنسا، لأنه يدلس عنه، أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يكثر من الصيام، وأحيانا يقلل من الصيام، يكثر منه ويقلل منه، اعتدال، اعتدال عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، يعني كان يصلي الليل، ولا نائما إلا رأيته، أحيانا لا يصلي. إذن قوله ولا نائما إلا رأيته دليل على أن النبي كان أحيانا لا يصلي الليل، وهذا دليل على أن قيام الليل ليس واجبا عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: وما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة وأحاديث أخر؟ عائشة تقول إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إذا سمع الصارخ، وكان يصلي ثلث الليل إلى آخره. فالجمع كما قال الحافظ ابن حجر وغيره هذا يعني باختلاف الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن على وتيرة واحدة، وإنما الغالب عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الليل في جوف الليل في وسطه إذا سمع الصارخ، وكان يوتر ثم ينام عليه الصلاة والسلام، ثم يستيقظ لصلاة الفجر كما تقدم، لكن أحيانا ينام عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا غلبه النوم أو غلبه مرض كان يقضي ذلك، كان يصلي في الضحى 12 ركعة إذا غلبه نوم أو نعاس أو تعب أو مرض عليه الصلاة والسلام، يعني كان إذا فاته حزب من الليل يقضيه في النهار عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الدليل على أن قيام الليل ليس بواجب، وهذا الذي يريده البخاري. قال: تابعه، أي تابع محمد بن جعفر. قال سليمان وأبو خالد الأحمر. أما سليمان فهو ابن بلال كما جزم به خلف الواسطي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وأبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان الكوفي، قال في التقريب صدوق يخطئ، وهو من الطبقة الثامنة، توفي سنة 89 ومئة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. الحافظ طبعا هنا لفت إلى أن الواو هذه واو العطف قد تكون مقحمة، يعني قد تكون العبارة تابعه سليمان أبو خالد الأحمر، لكن يقول في النسخ بالواو تابعه سليمان وأبو خالد، فالله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. يعني الإنسان إذا نام الليل ولم يصلي يكون الشيطان قد عقد عليه، وأن هذه العقد لا تحل إلا بما جاء في الحديث، أشياء في الحديث تذهب هذه العقد عن المسلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا خالد بن احمد الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقده عليك ليل طويل فقود، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، فإلا أصبح خبيثا النفس كسلان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان، أبو الزناد المدني الفقيه الثقة، عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج أيضا الفقيه الثقة الثبت، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يحكم هذه العقد، وعلى القافية أي على مؤخرة الرأس يعقد هذه العقد، يضرب كل عقدة أي يحكم، وكأنه ساحر، لأن عقد العقد هذا من فعل السحرة، ويضرب كل عقدة بهذه الكلمة: عليك ليل طويل فارقد. ولذلك الإنسان إذا استيقظ أو أحس هكذا بشيء من الاستيقاظ يرجع ينام. لماذا؟ لأن الشيطان قد أحكم العقد. بماذا؟ عليك ليل طويل فارقد، يعني الليل طويل، نم نم الليل طويل، لسه باقي ساعات، نم، فيرجع ينام. وهكذا كلما استيقظ أو أراد أن ينهض: عليك ليل طويل فارقد. طيب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل حتى يتخلص من هذه العقد ومن إحكام الشيطان؟ أن يذكر الله. فإذا ذكر الله انضربت أول عقدة للشيطان، فيشعر الإنسان بالخفة، يعني يستطيع أن ينهض. يقول: ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن استيقظ فذكر الله. ذكر الله، الأولى أن يذكر الله بالذكر الوارد، جيد، عند الاستيقاظ. ولكن لو ذكر الله سبحانه وتعالى، لو قال الله أكبر، لو قال بسم الله، لو قال أعوذ بالله، لو قال لا إله إلا الله، لو تلا آية من القرآن، هذا كله وارد لقوله: فإذا ذكر الله. إذا ذكر الله حتى لو قال أعوذ بالله يكفي، لو قال بسم الله، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لأنه قال، لأن الشيطان يفر ويضعف إذا ذكر الله. إذن العقدة الأولى تضرب عند الشيطان بذكر الله، وتبقى عقدتان: فإذا قام وتوضأ انحلت عقدة. العقدة الثانية: فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وانحلت كل العقد. وهذا من فضل قيام الليل، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فعل ذلك، إذا ذكر الله ثم توضأ ثم صلى، أي صلاة الليل، يصبح نشيطا طيب النفس، يعني يشعر بانشراح في الصدر. نشيط طيب النفس يعني يشعر بانشراح في صدره وطيبة في نفسه ونشاط وسعادة وارتياح، يعني يكون صبحه صبحا جميلا، جيد. هذا من أثر قيام الليل. وإذا لم يفعل ذلك، إذا نام وبقي بهذه العقد عليه، يصبح خبيث النفس، يعني يصبح كئيبا غثيثا، يرى في نفسه شيء من الضيق، وكسلان أيضا. والكسل هنا أول ما يدخل فيه الكسل عن العبادة، يعني كسلان، لا يستطيع أن يقرأ القرآن، ولا أن يذكر الله، ولا أن يصلي، ولا أن يفعل شيئا من الطاعات. طيب هذا إذا كان، يا أخواننا، هنا في ملاحظة، هذا لمن لم يقم الليل. يعني الإنسان إذا قام الليل يقوم بنفس طيبة وصدر منشرح ونشاط وخفة وسعادة، ما شاء الله، هنيئا للمؤمن الذي يقوم الليل. وإن ترك قيام الليل ونام بعقد الشيطان أصبح كئيبا متضايقا وكسلانا، هذا يترك قيام الليل، فكيف لو ترك صلاة الفجر؟ يعني ما صلى الفجر، بعض الناس ما يصليها، كيف يكون هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث فيه فضل قيام الليل، يعني إياك يا مؤمن أن تصبح بعقد الشيطان على قافية رأسك، حلها بذكر الله، بالوضوء، بالصلاة. وبعض العلماء قال هنا، يعني هذا ذكره الحافظ، نقله عن شيخه العراقي، العراق هنا أبدى حكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته وهديه إذا قام الليل يبدأ بركعتين خفيفتين. النبي كان يطيل القيام ولكنه كان يبدأ بركعتين خفيفتين. قال العراقي: حتى هذا من أجل أن تحل العقدة الثالثة سريعا، يعني سريعا، لأنه الآن ذكر الله فانحلت العقدة الأولى، الوضوء الثانية، فإذا صلى ركعتين خفيفتين في أول القيام انحلت العقدة الثالثة، وبذلك تخلص من عقد الشيطان. فقد فإن قال قائل: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من عقد الشيطان. الجواب: نعم، النبي معصوم لا شك، والشيطان لا يقرب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. النبي معصوم، ولكنه يفعل ذلك تعليما وإرشادا لأمته، ولذلك جاء الأمر به، ولكن الصحيح أن الأمر به موقوف على الصحابة. إذن هذا الحديث فيه فضل قيام الليل، وفيه أيضا الكيفية، كيف الإنسان يقوم الليل. أول ما ينهض يذكر الله، ويا حبذا لو يتلو آيات من القرآن، أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض. ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا مسبغا، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، فإذا فعل ذلك فقد انحلت عقد الشيطان، ثم يبدأ يصلي ويوتر. فإذا أصبح فإنه كما جاء في الحديث يصبح نشيطا طيب النفس. وذاك الذي ترك القيام ونام يصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك العلماء الصالحون لو تأملت في حياتهم تجد إنجازات عظيمة، أليس كذلك؟ أعمال بعض العلماء أحيانا، عالم واحد له من الإنجازات والأعمال والمشاريع أمة ما تقوم بها، يعني أمة من الناس. لماذا؟ الاستعانة بالطاعة والعبادة. انظر إلى ابن تيمية مؤلفاته وإنجازاته وجهاده، وغير من أهل العلم من الأئمة أو الكبار كانوا يستعينون بهذه الأشياء. يعني الإنسان منهم يستعين بطاعة الله عز وجل على أمر الله. نعم، الحديث الذي بعده. كم بقي الأذان؟ إذن نقف عند هذا الحديث يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.